بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد سبق الحديث عن شيء مما يتعلق بصفة كلام الباري جل وعلا، ثم تعرض الناظم للقرآن فقال: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالأذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. وهذا كله مر معنا فيما علق به درس الماضي. وعرفنا أن القرآن حيثما تصرف وتنقل بين أفعال العباد فالقرآن كما هو القرآن، وهو صفة الباري جل وعلا. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه، وهو فيها غير مخلوق: حفظ بقلب، وتلاوة بلسان، وسمع بأذن، ونظرة ببصر، وخط بيد. هذه أربعة أشياء تتعلق بالقرآن. فالقلب مخلوق، والمحفوظ غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة، والمتلوب غير مخلوق، والسمع مخلوق، والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق، والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة، والمكتوب غير مخلوق. هذه كلها بما يتعلق بأفعال العباد. فأعمال العباد مخلوقة، والقرآن حيثما تصرف وأين كتب وحيث تلي هو كلام الله تعالى، وهو غير مخلوق. جل صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. جلت أي عظمت، جل الشيء بمعنى عظمة. صفات ربنا مر معنا، صفات جمع صفة، والمراد بها كما مر صفات ربنا الرحمن، ربنا الرحمن، الرحمن هذا عاطف بيان أو بدل، وصفات هذا فاعل، جلت هذا جل فعل ماضي، وصفات هذا فاعل وهو مضاف، وربنا مضاف إليه، والرحمن هذا عاطف بيان أو بدل. جلت عن وصفها، عن وصفها هذا متعلق بجل، وصفها بماذا؟ بالخلق، بالخلق جار ومجرور متعلق به بوصف لأنه مصدر. وعن وصفها بالخلق أي بكونها مخلوقة. والحدثان هذا عطف على الخلق بمعناه حدوث كون الشيء بعد أن لم يكن، كون الشيء بعد أن لم يكن، هذا الأصل فيه. وإحداثه إيجاده، فالإحداث بمعنى الإيجاد، يقال حدث حدوثا، وحداثة نقيض قدما، نقيض قدما. وفي القاموس: وحدثان الأمر بالكسر أوله وابتداؤه، والحدث محركة الإبداع. وهنا قال الحدثان، فينظر كيف حركها المصنف رحمه الله تعالى. وأوس بن الحدثان صحابي، حدثان أوس بن الحدثان صحابي، يعني جاء على ما ذكره ناظم رحمه الله تعالى. الحاصل قوله جل صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. فصفات الباري جل وعلا سواء كان القرآن الذي هو كلامه جل وعلا أو غيره من الصفات، وليست مخلوقة لأنها تابعة للذات، لأن الكلام في الصفات فرع كلام في الذات. فكما أثبتنا ذاتا ليست أو غير مخلوقة، كذلك صفاته جل وعلا ليست مخلوقة. فليس من صفات الله تعالى شيء مخلوق البتة، ليس من صفات الله تعالى شيء مخلوق، تعالى الله عن ذلك، وتعالى عن أن تكون ذاته محلا للمخلوقات، بل هو الأول بأسمائه وصفاته قبل كل شيء. الأول هو الذي ليس قبله شيء، حينئذ هو ذاته جل وعلا بأسمائه وصفاته ليس قبله شيء. وليس الذات مجردة، يقول ليس قبله شيء الذات فقط ثم الأسماء والصفات تابعة، لا، إنما ذاته بأسمائه وصفاته قبل كل شيء، والآخر بأسمائه وصفاته بعد كل شيء، لم يسبق شيء من صفاته بالعدم وهو كذلك، ولم يعقب بالفناء، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباني على ما قال الإمام أحمد قاعدة عامة في باب القرآن. فالصوت والألحان صوت القاري، فالصوت فصيحة أو تفريعية، فالصوت والألحان صوت القاري، فالصوت حقيقة الصوت صفة مسموعة أو عرض مسموع، فكل ما يدرك بالسمع فهو صوت، فهو صوت كل ما يدرك بالسمع فهو صوت. فالصوت الذي هو صفة مسموعة من جهوري وخفي، والألحان من حسن وغيره، يقال لحن في قراءته طرب فيها، طرب فيها يجمع على ألحان ولحون. إذن الصوت والألحان، صوت شيء ثابت وهو أعم من الألحان، أعم من الألحان. والألحان وصف خاص، جمع والألحان جمع لحن، يقال لحن في قراءته طرب فيها، يجمع على ألحان ولحون. فالصوت هذا مبتدأ، والألحان معطوف عليه، خبره صوت القارئ. فالصوت والألحان صوت القارئ، إذن صوت القارئ هذا خبر المبتدأ الذي هو الصوت، صوت القارئ. لكنما المتلو أي المؤدى بذلك الصوت هو قول الباري أي مقوله، هو قول الباري أي مقوله، أي مقوله. فالمصدر هنا بمعنى اسم المفعول، لأنه كلام الباري جل وعلا. أما القول الذي هو الكلام هذا صفة له جل وعلا، الذي هو بمعنى التكلم. لكنما المتلو، لكن الذي هو متلو ومؤدى بذلك الصوت هو قول الباري جل وعلا أي مقوله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن، تغنى هو المراد به بالألحان، به بالألحان. وعن سعيد بن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، رواه أبو داود، وبعضهم ضعف الحديث وبعضهم حسنه. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قال قراءة منه حديث. إذن هذا وصف لصوت النبي صلى الله عليه وسلم به بالحسن. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا يدل على ماذا؟ على أن الصوت والتحسين به هذا من الأمور المرغب فيها، لكنه وصف للمخلوق. الصوت والألحان صوت القارئ، لكن المتلو والمقروء هذا قول الباري جل وعلا، على غرار ما ذكره الإمام أحمد توجه العبد بالقرآن بخمسة أوجه. ففي هذه الأحاديث وغيرها التصريح بإضافة الصوت والألحان والتغني إلى العبد، لأنه عمله ونتاجه وفعله فيضاف إليه، وإذا كان العبد مخلوق فما أضيف إليه فهو مخلوق، والباري جل وعلا هو الخالق وهو غير مخلوق، وما أضيف إليه فهو غير مخلوق. إذن نسبة فيها تعادل، ما أضيف إلى العبد وهو مخلوق من صفات فهي مخلوقة، وما أضيف إلى الباري جل وعلا وهو الخالق حينئذ الصفات تكون ماذا؟ تكون غير مخلوقة، وهو واضح بين. والقرآن المؤدى بذلك الصوت هو كلام الله حقيقة، وكذلك المهارة بالقرآن والتتعتع فيه هو فعل العبد وسعيه، لما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن. انظر الماهر بالقرآن يعني ذات أصبت بالمهارة، ماهر إذا اسم فاعل، وإذا كان كذلك فأضيف الوصف إلى المخلوق حينئذ يكون الفعل الذي هو المهارة خاصة به، فتكون ماذا؟ تكون مخلوقة. لكن الذي تمهر به هذا يكون ماذا؟ يكون غير مخلوق. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن يقرأ قراءة فأسندت إلى من؟ إلى المخلوق، حين تكون القراءة غير مخلوقة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، وهذا الفرق واضح ولله الحمد، وعليه أهل السنة الحديث كأحمد بن حنبل وعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما رحمه الله تعالى، بل هو إجماع أهل السنة والجماعة. لا يعتقد أحد منهم البتة بأن كلام الله تعالى مخلوق، ولا أن ما يؤدى به كلام الله تعالى غير مخلوق، وما أضيف للعبد فهو مخلوق. ولو كان الصوت هو نفس المتلو المؤدى، هو نفس المتلو المؤدى به، لكان كل من سمع القرآن من أي تال وبأي صوت كليم الرحمن، فلا مزية لموسى عليه السلام على غيره. واضح هذا؟ لو كان كل تال تسمعه فهو الذي تلا، والتالي هو كلام الله تعالى، وليس الصوت صوت القارئ وإنما هو صوت الباري جل وعلا، لكان الناس استووا في ماذا؟ كل واحد منهم كليم الرحمن. وهذا الأمر ليس كذلك، بل الإجماع على أن موسى عليه السلام قد خص بمخاطبة من الباري جل وعلا، فشافهه جل وعلا وسمع صوته مباشرة. حينئذ إذا سمع صوت القارئ وكان هذا القارئ مخلوقا وليس الكلام كلام الباري جل وعلا مباشرة منه، يعني ليس صوت الباري، لو كان السامع صوت الباري اتحدت التلاوة والمتلو، كذلك اتحدت التلاوة والمتلو، الكلام في شأن المخلوق. حينئذ لو كان كل من سمع تاليا يقرأ سمع كلام الله تعالى مباشرة، لما كان لموسى عليه السلام خصيصة على غيره. فما ذكره السلف الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، فإن الصوت معنى خاص بفعل العبد لا يتناول المتلو المؤدى بالصوت البتة، وهذا كما ذكرنا محل وفاق. ولا يصلح أن تقول هذا صوت قل هو الله أحد، صحيح لا يضاف إلى الآيات ولا إلى السور، وإنما يضاف إلى من؟ إلى التالي. فلا يقال هذا صوت قل هو الله أحد، ولا يقول ذلك عاقل، وإنما تقول هذا صوت فلان فأسندته إلى فلان. والقاعدة أن كل ما أسند إلى مخلوق فهو مخلوق. حينئذ أنت تسند الصوت وتسند التلاوة وتسند السمع وتسند الرؤية، هذه كلها من صفات المخلوق فهي مخلوقة، لا المسموع والمرئي، هذا شيء آخر. وإنما تقول هذا صوت فلان يقرأ وقل هو الله أحد ونحو ذلك. قال الشارح: نعم، إذا سمع كلام الله عز وجل منه تعالى بدون واسطة، كسماع موسى عليه الصلاة والسلام وسماع جبريل عليه السلام وسماع أهل الجنة كلامه منه عز وجل، فحينئذ التلاوة والمتلو صفة البارئ عز وجل، ليس منها شيء مخلوق، تلاوة والمتلو حينئذ يتحدان. لكن هذا لا يقال إلا في شأن القرآن، هو يقول أهل الجنة، الجنة لا يسمعون تلاوة من الباري جل وعلا، يسمعون ماذا؟ سلاما ونحو ذلك. وإنما المراد هنا ماذا؟ لو وقف على جبريل لكان أحسن، لأن الذي سمع جبريل عليه السلام سمع التلاوة من الباري جل وعلا، فاتحد عنده التلاوة والمتلو فهما من الباري جل وعلا، وأما ما عداه هذا لا يكون تلاوة، إنما هذا خاص بماذا؟ بالقرآن، خاص بالقرآن. ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيل، ما أي الذي قاله من؟ الله عز وجل، يعني الذي قاله الله تعالى كلامه قرآن، لا يقبل التبديل، لا يقبل، يقبل هذا فعل مضارع في صيغة النهي، في صيغة النفي فهو منفي، حينئذ يعمه، فأدنى قبول هو منفي، لا يقبل هو أي قوله جل وعلا التبديل، مصدر بدل شيئا تبديلا، بدل يبدل تبديلا، والتبديل هو جعل شيء مكان آخر، جعل شيء مكان آخر تبدله. وقد يقال يعني يطلق التبديل للتغيير مطلقا وإن لم يأتي ببدله، وإن لم يأتي ببدله، وهنا يكون عاما مراد به التبديل، ما جاء في النص القرآني يراد به التغيير مطلقا سواء جاء ببدله أو لا، كذلك لا يقبل التغيير البتة. ولو قال قائل قل هو الله أحد، قل هذه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنت إذا تلوت تقول هو الله أحد، لا داعي أن نقول قل، حينئذ هذا تبديل أو لا تبديل؟ هل جاء ببدل؟ جواب لا، وإنما يعتبر تغييرا، يعتبر تغييرا. إذن ما قاله أي الذي قاله جل وعلا لا يقبل التبديل أي التغيير مطلقا، وإن لم يأتي ببدله. قال الله تعالى: ما يبدل القول لدي، عندي ما يبدل القول لدي. وقال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، لا تبديل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقال: لا تبديل لكلمات الله. إذن نفى جل وعلا التبديل في كلامه جل وعلا، ويحمل على المعنيين سواء جاء بمكانه شيئا آخر أو لم يأتي، والمراد به حينئذ التغيير. ولا يلزم منه ماذا؟ أن المنهي عنه أنه إذا جاء ببدله وإذا لم يأتي فهو مباح، لا، مراد التغيير مطلقا. فكل من حرف يحرفون كلمة من بعد مواضعه، حينئذ تحريف الكلم يشمل ذا وذاك سواء جاء ببدله أو لا. كلا، هذه كلمة ردع وزجر وإبطال لقول القائل، أي لا يكون ذلك التبديل، لا يكون البتة. ولا أصدق منه قيلا، ولا أصدق منه أي من الله تعالى قيلا أي قولا، وهو تمييز كما قال الشارح، تمييز محول عن اسم لا، والأصل التقدير لا قيل أصدق من قيله، لا قيل أصدق من قيله. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، يعني لا أحد أصدق من الله حديثا. وقال تعالى في الآية الأخرى: ومن أصدق من الله قيلا، يعني لا أحد أصدق من الله جل وعلا، أي من أصدق من الله في حديثه وخبره ووعده ووعيده. والجواب: لا أحد. وفي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أصدق الحديث كلام الله. إذن يوصف بماذا؟ بالصدق. وليس هذا صفة احتراز، وإنما لبيان الواقع، صحيح؟ يعني إذا وصف كلام الله تعالى بالصدق ليس فيه صدق وما يقابله، لا، حاشا وكلا، إنما المراد ماذا؟ أن كلامه كله، أن كلامه كله صدق، وحديثه كله صدق. حينئذ تكون هذه الصفة في المعنى صفة لبيان الواقع وليست للاحتراز. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الحديث. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى إثبات صفة النزول، فقال: وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويسر العيب ويعطي السائل. أي ومما يجب الإيمان به وإثباته وإمراره كما جاء، يعني دون تعرض لمعناه بالنفي أو التحريف، وإنما نمره كما جاء. مراد السلف بذلك ليس هو التفويض كما قد يفهمه بعض المبتدعة، إنما المراد أنهم يثبتون اللفظ وما دل عليه اللفظ من معنى، ولا يتعرضون لشيء آخر، لا لكيفية ولا للوازم ذهنية عقلية قد تنافي الواقع ونحو ذلك، وإنما يتركون اللفظ كما هو، أمروها كما جاءت، بمعنى ماذا؟ إثبات اللفظ والمعنى، وليس المراد اقرؤوها ولا تفهموا معانيها، لا، هذا كذب على السلف، ما أرادوا ذلك، وإنما أرادوا إثباتها لفظا ومعنى دون التعرض لها، لأن المخالف هنا المبتدع قد تعرض لها بعقله، لما سمع وجاء ربك والملك صفا صفا، كيف يجي؟ هذا من صفات المخلوق، إذن أمرها لم يمرها كما جاءت، وإنما تعرض لها بعقله، ثم إما نافي وإما محرف إلى آخره. إذن إمراره كما جاء كغيره من الصفات، وهذا السنن صفات الباري جل وعلا، إنما تثبت الألفاظ والمعاني. ولذلك مر معنا إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى، وقلنا هذا المقام توحيد الأسماء والصفات قائم على ماذا؟ على الإثبات فقط، يعني دون تشبيه، حينئذ دون تمثيل. إثبات ذات الرب ليس كمثله شيء، كل اسم دل على صفة تثبت دون تمثيل ولا تعطيل آخره، كذلك كل صفة تثبت للباري جل وعلا دون تعرض لها بنفي أو إلى آخره. سيأتي في آخر الباب ما يتعلق به المحاذير الأربعة. كما جاء صفة النزول للرب عز وجل، يعني مما يجب الإيمان به وإثباته وإمرانه كما جاء صفة النزول للرب عز وجل. وهذا مما تواترت فيه الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرواه نحو من 28 نفسا من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تأخذ منه قاعدة أن باب الصفات ليس مرده القرآن فحسب، لأن نزول الباري جل وعلا في ثلث الليل الأخير ليس في قرآن البتة، كذلك ليس عندنا آية تثبت ماذا؟ تثبت نزول الباري جل وعلا أنه ينزل في كل ليلة نزولا يليق بجلاله، وإنما هذا جاء من طريق السنة النبوية. فكما تثبت الصفات بالقرآن كذلك تثبت الصفات بالسنة، يعني ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط فيها التواتر، وإنما متى ما صح النقل حينئذ وجب الإثبات. وأما اشتراط أن يكون متواترا وما جاء من الآحاد فهذا قول أهل البدع. التفريق هنا بين المتواتر والآحاد في قبول الصفة وردها هذا جاء من قبل أهل البدع. وأما التقسيم ذاته حديث متواتر وآحاد هذا لا إشكال فيه، هذا معروف حتى عن بعض المتقدمين، وإن كان ثم ما يتعلق بالشروط التي ذكرها المتأخرون فيها شيء من النظر. إذن عندنا أمران: إثبات التقسيم متواتر وآحاد لا إشكال فيه ولا شبهة، ولا نقول هذا جاء من جهة المعتزلة ولا أنه من سنن أهل البدع، وإنما النظر في ماذا؟ في الذي يقبل والذي لا يقبل. نقول كل منهما ماذا؟ وحي، وكل منهما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة صح هذا يشمل ماذا؟ ما صح سنده نقلا بالثقات العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى ما كان كذلك حينئذ وجب قبوله، وإن لم يكن متواترا ولا مشهورا. قال هنا: فينزل سبحانه نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا نعطله ولا نمثله بنزول خلقه، لا نعطله ولا نمثله بنزول خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. فيجب الإيمان بذلك إيمانا خاليا من التعطيل والتمثيل. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقد روى الثقات عن خير الملأ، وقد وهو عطف على ما سبق في ذكر الصفات من أول الباب أو على الأخير لا يضر، وقد هذا حرف تحقيق، يعني ما ذكره مما رواه الثقات هذا محقق وهو ثابت، وأفادت التوكيد لأن قد من المؤكدات عند أهل البيان، إذن هذا الخبر ثابت. وقد روى أي أخبره وحدث ونقل الثقات، هذا فاعل روى جمع ثقة وهو العدل الضابط، وهو العدل الضابط، ثقات فاعل روى. روى الثقات عمن؟ عن خير الملأ، لأنه سيذكر صفته، وليس ثم من يقبل قوله في إثبات الصفات إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه الصحابة هذا يكون مرده إلى ماذا؟ إثبات حجية الإجماع من جهة الكتاب والسنة. إذن عن خير الملأ هذا المراد به نهاية الخبر وهو النبي صلى الله عليه وسلم. عن خير الملأ، روى عن خيره، عن خيره جار ومجرور متعلق بقوله روى عن خيره، قلنا خير هذا مرارا أصله أخير بمعنى أفضل، عن خير وأفضل الملأ يعني الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، والملأ الخلق المملوء جمالا، بأنه عز وجل وعلا، هذه ثلاث صفات مرت معنا مرارا، في ثلث الليل الأخير ينزل في ثلث الليل، في ثلث هذا جار مجرور متعلق به بينزل لأنه محل للتقييد وهو تقييد له، في ثلث الليل يبدأ من غروب الشمس اتفاقا، يبدأ من غروب الشمس اتفاقا، ولكن اختلف في انتهائه متى ينتهي، هذا محل خلاف، هل يكون بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس، هذا محل خلاف، لكن لا ينبني عليه حكم شرعي، لأن الذي ينبني عليه الحكم الشرعي من حيث الصلاة والإمساك إنما هو طلوع الفجر الذي هو ماذا؟ الإصباح. أما طلوع الشمس فهذا يكون إن صح يكون الليل لغة في لسان العرب، وأما في الشرع فلا، الشرع جاء محددا من غروب الشمس إلى ماذا؟ إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل شرعا، وعليه إذا جاء اللفظ فيحمل عليه في ثلث الليل، يعني لا يبقى الباري جل وعلا إلى طلوع الشمس، لا ينبني عليه اعتقاد هنا، لا نعتقد بأنه إذا أصبح الصباح وكادت الشمس أن تطلع حينئذ نقول الباري جل وعلا لم ينتهي نزوله، لا، وإنما نعتقد أنه بمجرد طلوع الفجر انتهى وقت النزول. قال في ثلث الليل الأخير من كل ليلة، هذا وصف لليل وتقييد له، يعني ليس الليل أو الثلث الأول، وإن جاء في بعض الروايات لكنه يجمع مع باقي الروايات الأخرى، فهو وصف وتقييد للليل. وقوله في ثلث الليل الأخير متعلق بقوله ينزل، والفاعل هنا الرب جل وعلا، وينزل هذا أسند الفعل إلى الباري، ومعلوم أن إسناد الفعل كما مر معنا أنه قاعدة، إذا أسند الفعل المضارع أو الماضي إلى الباري جل وعلا دل على ماذا؟ دل على إثبات صفة. ما هي هذه الصفة؟ المصدر الذي اشتق منه ذلك الفعل. ينزل إثبات النزول، جاء ربك إثبات المجيء كذلك، الرحمن على العرش استوى إثبات الاستواء، وهكذا. فكل فعل نأخذ منه المصدر، حينئذ نصف الباري جل وعلا به. فينزل الرب جل وعلا حقيقة إلى السماء الدنيا، وهي أقرب السماوات إلى الأرض، يقول هل من تائب فيقبل. يقول من الذي يقول؟ الله عز وجل. فيه إثبات صفة الكلام، فيه إثبات صفة الكلام كذلك. ومر معنا أن إثبات الكلام أعم من إثبات القرآن، القرآن كلام من كلام الباري جل وعلا، وليس كل كلام الله تعالى يكون قرآنا كذلك. وهذا الحديث واضح بين، لأنه يقول هل من تائب فيقبل مثلا، حينئذ يقول هذا ليس بقرآن، ليس به بقرآن، لأن القرآن هو الذي بين الدفتين، ليس منه شيء محجوب البتة، وليس شيء منه لم ينقل على أنه قرآن، حينئذ نقول هذا كلام الباري جل وعلا وليس به بقرآن. إذن الكلام أعم من القرآن، فالقرآن نوع من أنواع الكلام، وليس كل كلام الله تعالى يكون قرآنا. تبين هذه، لأنه وجدت أن بعض طلاب العلم يلتبس عليه الأمر فيظن أن الكلام هو القرآن وليس ثم شيء آخر، هذا ليس بصحيح، هذا غلط. إذن يقول أي الباري جل وعلا، في إسناد الفعل إلى الباري، فيه صفة القول، يقول قولا حقيقيا أن يتكلم قائلا هل من تائب فيقبل. فيقبل يصح، لكن ينزل فيقبل هذا أحسن. هل حرف استفهام، والاستفهام هنا للتشويق، استفهام هنا للتشويق، كقوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وليس المراد به الاستخبار، يعني ليس على بابه، وإنما المراد به التشويق. لو كان على بابه هل من تائب، هل يوجد أحد، فلا يعلم، يعني يستخبر هل جاء زيد، أنت لا تعلم مجيء زيد كذلك، هذا يسمى استخبار. إذا قيل بأن الاستفهام على بابه يعني أراد به الاستخبار، إفادة الخبر، لا يعلم فيستخبر فيطلب الخبر. هل الباري جل وعلا هل من تائب على هذا المنوال؟ جواب لا، لأنه يعلم ما يكون وما سيكون وما هو كائن لعموم علمه جل وعلا. وإذا ليس المراد به الاستخبار، لأنه سبحانه يعلم كل شيء، فهو تشويق للعباد أن يسألوه ويدعوه وأن يستغفروه، وفي هذا غاية الجود والكرم منه جل وعلا. هل من تائب، هل تائب، ها تائب، هذا مبتدأ، ومن هذه زائدة كذلك. هل من خالق غير الله مثله، حينئذ هل من تائب، هل تائب، هذا الأصل، حينئذ تائب هذا مبتدأ، هذا مبتدأ، ومن زائدة، من زائدة أفادت ماذا؟ التنصيص على العموم، تنصيص على العموم، لأن هل تائب هذا الأصل فيه ماذا؟ أنه نكرة، وسوغ الابتداء به مع كونه نكرة اعتماده على ماذا؟ على الاستفهام، إذن لا إشكال. وحينئذ الاستفهام هنا النكرة في سياق الاستفهام كالشرط والنفي فتعم، وإذا كانت تعم حينئذ عمومها ظاهري، فإذا دخلت عليها من زيدت عليها من صارت نصا في العموم. والتائب يقال يعني يطلق للباذل التوبة الذي بذل، ولقابل التوبة الباذل الذي يتوب، قالوا تائب، فأنت تائب تتوب رب اغفر لي، ويقال التائب لقابل يعني على الباري جل وعلا، والتائب يقال لباذل التوبة ولقابل التوبة. فالعبد تائب إلى الله تعالى، والله تعالى تائب على عبده، تائب على عبده. والتوبة في الشرع هي ترك الذنب لقبحه، ترك لا بد من الترك إلا لا يكون تائبا. الذي يلازم الذنب ويصر عليه ولو استغفره، استغفاره هذا وجوده وعدمه سواء، ليس استغفارا شرعيا. لذلك قال بعضهم استغفارنا يحتاج إلى استغفار، لأنه يكون مع الإصرار غير تائب. إذن توبة في الشرع هي ترك الذنب لقبحه، والندم على ما فرط منه، والعزيمة على ترك المعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة فيما جاء الشرع به، وأما الإعادة فيما لم يأتي به الشرع فالأصل عدمها، لأن الأمر أو المقتضي للعبادة المؤقتة لابد من، إذا خرج وقتها لابد من دليل واضح بين يدل على ماذا؟ على إعادة المطالبة بها وإيقاعها مرة أخرى. وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة، فمتى اجتمعت هذه الأربعة فقد كمل شرائط التوبة. هل من تائب فيقبل، يعني يقبل إلى الله تعالى، فيقبل عند الله تعالى، لكن يقبل قلنا أحسن هذه، فيقبل هذا فعل، ها فعل مضارع، لا فيقبل هذا فعل مغير الصيغة، والفاعل هو الله عز وجل. فيقبل يعني قبل الله تعالى توبته، وأما فيقبل هنا الفاعل من؟ التائب، يعني أقبل على الشيء أتى، حينئذ يقبل من أقبل، مثل أكرم يكرمه، أكرم يكرمه. والفعل المضارع إذا كان ماضيه على أربعة أحرف يضم حرف المضارعة، ضم حرف بخلاف الثلاثي والخماس. إذن فيقبل أي إلى الله تعالى، والفاعل هنا ماذا؟ التائب نفسه. فيقبل عند الله تعالى مغير الصيغة، والفاعل الله تعالى، ونائب الفاعل ضمير التائب، والجملة خبر المبتدأ. فيقبل جملة الخبر، الجملة خبر المبتدأ، أين المبتدأ؟ قلنا تائب فيقبل. الفاء هذه واقعة في جواب المبتدأ، لأن القاعدة عند النحاة أن الفاء، أن الخبر إذا كان المبتدأ لفظا عاما أو فيه معنى العموم جاز لا يجب، جاز وقوع الفاء في الخبر، كذلك جاز وقوع الفاء في الخبر، حينئذ هذه الفاء تقول وقعت في جواب المبتدأ. كيف وقعت؟ هل واجب؟ لا، ليس بواجب، هو جائز. وإذا كان كذلك حينئذ نقول لما في المبتدأ من العموم، سواء كان باللفظ والمعنى أو من حيث المعنى، وهنا ليس باللفظ إنما من حيث المعنى، لأنه تركيب تائب في سياق الاستفهام ثم زيدت عليه من، إذن مركب، وهذا معنى من المعاني. إذن والفاء وقعت في الخبر لما في المبتدأ من العموم. هل من مسيء طالب للمغفرة للمعذرة؟ هل من مسيء طالب ايش عندكم؟ هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ هل يقال فيه كسابقه، مراد به التشويق وليس المراد به الاستخبار. من مسيء، مسيء اسم فاعل من أساء، يسيء فهو مسيء، أساء بماذا؟ بفعل السيئة، بفعل السيئة، وهي الفعلة القبيحة، وهي ضد الحسنة، ضد الحسنة. ومن المسيء كمن تائبه، يعني أنه نكر في سياق النفي فيعم وزيدت عليه من، وهو مبتدا كذلك. طالب هذا نعت لمسيء، طالب اسم فاعل من الطلب، وهو الفحص عن وجود الشيء عينا كان أو معنى، طلب المراد به الفحص، كذلك طلب الشيء يعني فحص عن وجود الشيء عينا، عن وجود الشيء عينا كان أو معنى. قال تعالى فلن تستطيع له طلبا، وقال ضعف الطالب والمطلوب. للمغفرة هذا متعلق بطالب، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، هذا الأصل فيه، لابد من الأمرين، ستر الذنب ولا يكفي، لم يكون ماذا؟ مع التجاوز عنه، والغفران والمغفرة من الله هو أن يصون العبد من أن يمسه العذاب في الدنيا وفي الآخرة. يجد كريما، يجد بالجزم أو بالرفع؟ ها جزم، ما العامل فيه؟ ها وقوعه في جواب الطلب، قل تعالوا أتلوا، ها قل تعالوا أتلوا، وقوعه في جواب الطلب يعتبر من مواضع جزم الفعل المضارع. ثم اختلف هل الطلب هو العامل فيه أو إن مقدر، على خلاف بينهم. صواب أن الطلب معنى، وإذا لم يكن يصح من المعاني لفظ من العوامل المعنوية إلا الابتداء وإلا الابتداء والتجرد في باب الفعل المضارع، حينئذ نقول الطلب هنا لا يصح أن يكون هو العامل، بل إن مقدرات. إذن يجد مجزوم لوقوعه في جواب الطلب على ما اشتهر عليه الجمهور. يجد ماذا؟ يجد من الذي يجد؟ المسيء الطالب للمغفرة، إذا أساء فوقع في السيئة، حينئذ إذا أراد المغفرة وطلب وسعى في المغفرة يجد كريما، يجد كريما، يجد كريما محسنا منعما قابلا من التقبل، وهو قبول الشيء على وجه يقتضي ثوابا. تقبل هو قبول الشيء على وجه يقتضي ثوابا، قابلا لماذا؟ للمعذرة. كريما هذا مفعول به ليجد، قابلا نعتا له، كريما قابلا، كريما قابلا. أو يصح أن يكون ماذا؟ يكون مفعولا به لكريما لأنه فعيل. للمعذرة هذا متعلق به بقابل لأنه اسم فاعل. قابلا للمعذرة هذا أصله. العذر هو تحري الإنسان ما يمحو به ذنوبه، تحري الإنسان ما يمحو به ذنوبه، يقال عذرته، قبلت عذره. وأعذر أتى بما صار به معذورا، أعذر من أنذر، أعذر يعني أتى بما صار به ماذا؟ معذورا. يمن ها على من يشاء، يمن يقال من فلان على فلان بالنعمة، من عليه إذا أثقله، أثقله بالنعمة، أثقله بالنعمة. وعلى ذلك قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين، يعني هذه نعمة وليست كسائر النعم، بل هي نعمة ثقيلة، كأنه قيده بها. وقوله يمن على من يشاء، فالمنة بالنعمة الثقيلة بالخيرات، يمن بال هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة. يمن هو جل وعلا يمن بماذا؟ على من يشاء بالخيرات، لأن هذا يمن فعل، ومعلوم أن أفعاله جل وعلا متعلقة بماذا؟ بمشيئته. مر معنا أو لا؟ متعلقة بماذا؟ بمشيئته. ومن هنا نحكم بماذا؟ كل وصف تعلق بالمشيئة فهو صفة فعلية، وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون مقيدا بالحكمة، إذ لا يخلو وصف للباري جل وعلا وفعل من أفعاله عن حكمة البتة، هذا مطلق على مذهب السنة والجماعة. إذن يمن على من يشاء، على من يشاء، لأن المن هذه صفة فعلية للباري جل وعلا. فالمنة النعمة الثقيلة، بالخيرات جمع خير، والخير ما يرغب فيه الكل، والخير ما يرغب فيه الكل كالعقل مثلا، هذا يرغب فيه الكل كذلك، والعادل والفضل والشيء النافع، وضده الشر، ضد الخيرات الذي هو جمع خير الشر. والفضائل جمع فضيلة مشتقة من الفضل، وهو الزيادة عن الاقتصار، فضله زاد شيء عن ماذا؟ عن الاقتصار. والفضيلة الدرجة الرفيعة في الفضل، فضيلة فعيلة، درجة رفيعة في الفضل. قال ماذا؟ ويسر العيب ويعطي السائل. ويسر من؟ الباري جل وعلا، يسر هو أي له جل وعلا، الستر التغطية، العيب النقصة، ويعطي هو جل وعلا السائل ما سأله وطلبه. يعطي السائل ماذا؟ ماذا يعطيه؟ مفعول به محذوف هنا، يعطيه ما سأله، وحذفه لإفادة العموم، إفادة العموم. ويعطي السائل ما سأله وطلبه، سواء طلبه بلسانه أو بحاله، لكن المراد هنا ماذا؟ بلسانه، هذا الأصل فيه، هذا ما يتعلق بحل المتن. وحاصل الأبيات أنه يجب الإيمان بصفة النزول للرب عز وجل وإثباته وإمراره كما جاء كما قلنا فيما سبق، وهذا مما تواترت فيه الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل سبحانه نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا نعطله ولا نمثله بنزول خلقه، ليس كمثله شيء، فيجب الإيمان بذلك إيمانا خاليا من التعطيل والتمثيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. قلنا فيما سبق إلى السماء الدنيا قيدناه، لماذا؟ لأن الباري جل وعلا مستو على عرشه وعرشه فوق السماء السابعة، النزول أين يكون محله؟ السماء الدنيا، وهذا لا يقتضي ماذا؟ أن تكون السماوات فوقه، لأننا لا نعقل معناه من حيث ماذا؟ من حيث الكيفية، وأما من حيث المعنى فنثبت المعنى على ظاهره. قال: ينزل ربنا، إذن أسند الفعل إلى الفاعل، والفاعل هو الرب جل وعلا، فالله نازل من باب الإخبار، الله نازل والله متصف بصفة النزول. الدليل هو ما تقرأه الآن وتسمعه: ينزل ربنا، في إثبات صفة النزول. وجه الاستدلال: فعل مضارع أسند إلى الرب جل وعلا وهو فاعله، وإذا كان فاعلا له حينئذ هو صفة له. قال: كل ليلة، إذا ليس بعض الليالي وإنما كل ليلة، عرفنا مراد بالليلة. قال: إلى السماء، إلى سماء الدنيا، عرفنا المراد به بسماء الدنيا، ولا يلزم من ذلك أن تكون السماء الثانية فوقه جل وعلا، لأنه ينزل جل وعلا وصفة العلو الذاتي باقية، لا يعلوه شيء من خلقه البتة، لا بد من هذا. كيف؟ نقول كيف هذه ليست واردة هنا. إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، فيقول الله عز: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أخرجه في الصحيحين. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، حديث في الصحيحين، حديث لا الحديث في رواية لمسلم، وفي رواية لمسلم أنه قال: إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى السماء، هبط إلى السماء. هذا فيه تفسير لمعنى ينزل ربنا، ينزل ربنا، فالمعنى اللغوي مراد من اللفظ، كذلك المعنى اللغوي مراد من اللفظ، لأنه يريد السؤال هنا: بماذا نفسر النزول؟ قل: لا نفسره، لا نحتاج، لأنه واضح في لسان العرب، وهذا معروف، وكل ما كان مشتهرا معروفا من حيث المعنى وتواتر استحضاره في الذهن حينئذ نقول هذا لا يحتاج إلى تعليل، لكن في هذه الرواية جاء مؤكدا للمعنى اللغوي، ولذلك قال: هبط جل وعلا. قال: إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى السماء الدنيا، فنادى، فيقول، فنادى تفسير وتقييد لما سبق، فيقول نداء خاص من القول، فنادى: هل من مذنب يتوب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ وفي مسند أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أصل في هذا الباب عند أئمة السنة، بمعنى أنه قد تعددت طرقه في الصحيحين وسائر الأمهات، وقد ساقه إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد من أكثر من 30 طريقا عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث متواتر، حديث متواتر. فالواجب الإيمان بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب جل وعلا من غير أن نصف الكيفية، نزول بلا كيف، بمعنى أننا لا نتحدث عن الكيفية ولا نعقل الكيفية ولا نستحضر كيفية ما في أذهاننا، إنما نثبت المعنى: نزل، معروف في لسان العرب، هبط ونحو ذلك، لا يقتضي ماذا؟ نقلة أو نقلة، ولا يقتضي أن تكون السماوات ثانية وما فوقها فوق الباري جل وعلا. فحينئذ نثبت ما دلت عليه هذه الأخبار من غير أن نصف الكيفية، ليس المراد أنها ليست لها كيفية، لا، لها كيفية قطعا، كل فعل له كيفية لكن لا نعلمها، لا نعلم. أخبرنا الباري جل وعلا بأن عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل، ولم يخبرنا ماذا، كيف نزل. إذن علمنا الأول وجهلنا الثاني، فنتكلم بما علمنا ونسكت عما جهلنا، وما أحسنها من طريقة أن يتكلم الإنسان فيما يعلم ويسكت عما يجهل. والجهل محمود هنا، جهل هنا محمود، لماذا؟ لأنه كلام في شيء ليس من طريق الوحي، لم يأتي به وحي البتة، لأن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا، وهذه قاعدة معك في سائل الأفعال، كيف يجي، كيف استوى، كيف ينزل. نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل، والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينه. لو كان ثم ما يتعلق بحاجة تتعلق بإيمان العبد بربه جل وعلا، لو كان ثم ما يحتاجه العبد لبينه الله تعالى. كذلك اليوم أكملت لكم دينكم، إذن الدين كامل والإيمان كامل والإحسان كامل والإسلام كامل، فكل ما يتعلق بالدين فهو كامل على أتم وجهه. لو كان مع ذلك لم نعلم الكيفيات بالصفات، نجهلها، لو كان الدين لا يكمل إلا بالعلم بالكيفيات لبينه الله تعالى، فلما لم يبينه دل على أنه لا علاقة له البتة، وإنما النظر يكون في إثبات المعاني وما يتعلق بها من آثار في الكون وعلى العباد. إذن هذه قاعدة مفيدة ذكرها المصنف عندكم في الشرح، والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينه قطعا هذا. فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول كما يشاء ربنا وعلى ما يليق بجلاله وعظمته عز وجل، غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول، فنسير بسير النصوص حيث سارت ونقف معها حيث وقفت، لا نعدوها إن شاء الله تعالى ولا نقصر عنها، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة قاطبة، يسيرون مع النصوص حيث دارت، فما أثبته الباري جل وعلا أثبتناه، وما نفاه نفيناه، وما لم يتعرض له من جهة الكيفية ونحوها حينئذ لا يتعرضون لها البتة. قال المصنف: وقد تكلفت جماعة من مثبتي المتكلمين، فخاضوا في معنى ذلك عن النزول، فخاضوا في معنى ذلك، ومن ذلك الانتقال وعدمه. إذا أثبتنا النزول هل يلزم منه أن ينتقل أو لا؟ نقول هذا تعرض لماذا؟ تعرض لشيء لم يأتي به الخبر، نثبت النزول ولا يلزم منه ماذا؟ أن يكون كالإنسان، أنت إذا نزلت من علو إلى سفل لابد من الانتقال كذلك، لكن هل يلزم ذلك في شأن الباري جل وعلا؟ نقول لا نتكلم في هذه المسألة لأنه لم يأتي خبر بذلك. كذلك في خلو العرش منه وعدمه، هل يخلو العرش منه أو لا؟ هذا محل خلاف عند المتكلمين. نقول فخاضوا في معنى ذلك، ومن ذلك الانتقال وعدمه، وفي خلو العرش منه وعدمه نفيا وإثباتا، وذلك تكلف منهم. ولذلك الصحيح في هذه المسألة أنه إذا قيل هل يخلو العرش أو لا، نقول التوقف، خلافا لما اختاره شيخ الإسلام أنه لا يخلو عن العرش، وهذا تكلف ويحتاج إلى دليل، وإنما نسكت، نقول نتوقف عن ذلك. لماذا؟ أخبرنا أنه ينزل، وأخبرنا أنه سوى على العرش، ولم يأتي أنه هل يخلو إذا نزل إلى سماء الدنيا هل يخلو عن العرش أم لا، نقول الله أعلم. لماذا؟ أخبرنا بهذا وذاك ولم يأتي خبر يتعلق بماذا، هل يخلو عن العرش أم لا. وهذا مذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، مع كون الشيخ الإسلام ابن تيمية يرى ماذا، أنه لا يخلو عن العرش، ونصوص الاستواء محكمة، نصوص الاستواء محكمة، وكذلك حديث أبو هريرة من 30 طريقا كذلك هو محكم، حينئذ نقول لا نقدم هذا على ذاك، والله أعلم. قال هنا: وذلك تكلف منهم ودخول فيما لا يعنيهم، وهو كذلك، وهو ضرب من التكييف، ينتقل أو لا ينتقل، يخلو عرش أو لا، هذا التكييف، لأنه بحث في ماذا؟ بحث في الكيفية. وإذا كان كذلك حينئذ نقول هذا ضرب ونوع من التكييف، لم يأتي في لفظ النصوص ولم يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك حين حدثهم بالنزول، فسكتوا، لم يسألوا هل ينتقل أو لا ينتقل، يخلو عرش أو لا يخلو، هذا تكلف وتنطع. حينئذ نقول التوقف هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو الحق، فنحن نؤمن بذلك ونصدق به كما آمنوا وصدقوا. فإن قال لنا متعنت أو متنطع يلزم من إثبات كذا كيت وكيت في أي شيء من صفات الله، قلنا له أنت لا تلزمنا نحن فيما تدعي. تلزم من؟ نحن نؤمن ونسير مع النصوص إثباتا وعدما. تلزم من؟ تلزم النبي صلى الله عليه وسلم وتلزم الباري جل وعلا. حينئذ إن كان حقا فلازم الحق حقا، لكن لا نتكلم فيه. إن كان باطنا فهو مردود على صاحبه. قلنا له أنت لا تلزمنا نحن فيما تدعيه، وإنما تلزم قائل ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان ذلك لازما لما قاله حقيقة وجب الإيمان به، إذ لازم الحق حق. وهذا يكون في ماذا؟ يكون في مدلولات الألفاظ تضمنا أو التزاما. ومر معنى أن مر معنى لعله ليس هنا في الوسطية أن صفات الباري جل وعلا تثبت بالدلالات الثلاث: دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. فإذا دل معنى على معنى بطريق الالتزام أثبتناه، لأن لازم الحق حق، ويكون حينئذ داخلا في إثبات الصفة. وإن لم يكن ذلك لازما له فأنت معترض على النبي صلى الله عليه وسلم، كاذب عليه، متقدم بين يديه. وهذا هو الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة كما قدمنا عنهم في جميع نصوص الصفات، وأن مذهبهم إمرارها كما جاءت. عرفنا المراد إمرارها كما إثباتها لفظا ومعنا، وعدم التعرض لكيفية ذلك. والإيمان بها بلا كيف، يعني بلا تكييف، وليس المراد أنها ليست لها كيفية، لا، لها كيفية لكننا نجهلها. ولذلك السلف الصالح لا يفوضون في المعاني، وإنما يفوضون في ماذا؟ في الكيفيات. تفويض يعني أن تكل المعنى إلى قائله، الله أعلم بالمعنى. هذا مذهب المفوضة، وهو شر المذاهب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أهل السنة والجماعة هل يفوضون أو لا؟ تقول فيه تفصيل. إن كان المراد التفويض في المعاني فهذا كذب عليهم، وإن كان المراد التفويض في الكيفيات فنعم، هذا مذهبهم وهو الحق. فنثبت النزول لله حقيقة، وأما كنه نزوله وكيفيته فلا يعلمها إلا الله سبحانه، كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وكذلك يقال في النزول والإتيان والمجيء وغير ذلك من صفاته الفعلية والذاتية. وصفة النزول من الصفات الفعلية، ودليله النقل كما تقدم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. وفي هذا البيت إثبات صفة المجيء لله تعالى على ما يليق بجلاله. والمجيء هذه صفة فعلية، لأنه متعلق بماذا؟ بحدث، متعلق بحدث. قال: وأنه أي الرب جل وعلا يجيء، يجيء هو، إذن فيه فعل أثبت أو أسند إلى فاعل وهو الرب جل وعلا. حينئذ المصدر الذي دل عليه الفعل صفة له لفاعله، حينئذ نثبت المجيء لله جل وعلا لدلالة النصوص على ذلك. يجيء متى؟ قال: يوم الفاصل، في يوم، يوم يوم، هذا بالنصب على الظرفية، حينئذ يكون على معنى في. يجيء في يوم الفاصل يعني يوم قيامة، سمي يوم الفاصل لأنه يفصل بين الحق وباطل، يفصل بين أوليائه وأعدائه. يجيء، المجيء معروف لا يحتاج إلى تفسير، يعني على المعنى المتبادر إلى الذهن، لكن بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. كما يشاء ويريد، إذن علقه بماذا؟ بالمشيئة، فدل على أنه صفة فعلية، إذ كل صفة تعلقت بمشيئة الباري جل وعلا وإرادته فهي صفة فعلية. ومع ذلك نزيد أنه لا يكون مما شاءه الله تعالى إلا وهو مقرون بالحكمة، إذ لا يخلو صفة أو فعل من أفعاله إلا وهو مقرون به بالحكمة. يجيء لماذا؟ كما يشاء. يجيء للقضاء، لقضاء جار ومجرور متعلق بقوله يجيء كالتعليل له. والقضاء المراد به الحكم والفصل، لأنه قال يوم الفصل، ويجيء جل وعلا في ذلك اليوم للفصل بين العباد. للقضاء قلنا متعلق بيجي، والقضاء المراد به الحكم والفصل. العادل، العادل وضع الشيء في محله، هذا الأصل فيه، وهذه الصفة هنا صفة لبيان الواقع، إذ قضاؤه جل وعلا وحكمه وفصله كله عدل، كله عدل. حينئذ العدل هو المراد به بيان الواقف حسب، ليس ثم شيء آخر. وأنه جل وعلا يجيء يوم الفصل كما يشاء، كالذي يشاءه جل وعلا من أفعاله. قال للقضاء يجيء، للقضاء العدل. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، بالرفع عطفا على قوله الله إلا يأتيهم الله يعني والملائكة، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هل حرف استفهام، وقوله ينظرون أي ينتظر الكفار، يقال نظرته وانتظر به بمعنى واحد، نظرته تعدى بنفسه بدون إلى وبدون ذكر الوجه، وانتظر به تعدى بالباء فقط، هذا بمعنى واحد، إلا إذا عدي بإلى أو ذكر الوجه فمعناه النظر، معناه النظر، أو عدي بفي فمعناه التفكر والاعتناء. نظر في كذا يعني فكر واعتبر، نظر إلى بمعنى الإبصار، نظر وجه زيد بمعنى الإبصار، انتظر نظر به بمعنى ماذا؟ بمعنى الانتظار، بمعنى الانتظار. إذن هذه المادة لها ثلاثة معاني تختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف ما تتعدى به. حينئذ لا يفسر كما سيأتي في صفة الرؤية أن النظر إذا عدي بإلى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة ها إلى عدي بإلى، إذن لا يحمل إلا على النظر الذي هو إدراك بالحاسة. هنا هل ينظرون أي ينتظرون، من الانتظار، من الانتظار. لماذا؟ لأنه لم يعد بإلى ولا بفي، لم يعد بإلى ولا بفي. قال هنا ينظرون أي ينتظر، هل ينتظرون يعني الكفار إلا أن يأتيهم الله يعني لفصل القضاء بينهم يوم القيامة، فيجزي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. في ظلل، جمع ظلة، وهي ما أظلك وسترك، من الغمام أي السحاب الأبيض الرقيق، أي السحاب الأبيض الرقيق، سمي غماما لأنه يغم أي يستر. والملائكة أي الملائكة يجيئون في ظلل من الغمام، ففي الآية إثبات مجيء الملائكة يوم القيامة، لأنهم يحيطون بالإنس والجن، ثم ينزل الله سبحانه لفصل القضاء بينهم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، الإتيان والمجيء بعضهم فرق بينهما، لكن الظاهر في لسان العرب أن المجيء والإتيان بمعنى واحد. حينئذ إلا أن يأتيهم الله، هذا محل الشاهد، محل شاهد فيه إثبات المجيء وفيه إثبات الإتيان. فقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، يأتي ربك، على ما سبق إثبات صفة الإتيان لأنه فعل أسند إلى الفاعل وهو الباري جل وعلا، أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك الآية. إلا أن تأتيهم الملائكة، هل ينظرون أي ينتظرون، إلا أن تأتيهم الملائكة يعني القبض أرواحهم، أو يأتي ربك يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، أو يأتي بعض آيات ربك، مراد به ماذا؟ طلوع الشمس من مغربها، طلوعها من مغربها هو أحد أشراط الساعة الكبرى، وإذا طلعت من مغربها أغلق باب التوبة، وإذا راها الناس طلعت من مغربها آمنوا أجمعون، ولكن لا يقبل لأحد توبة ما لم يكن آمن من قبل ذلك، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت وراها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وقال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. يوم تشقق، المراد به يوم القيامة، وتشقق السماء أي انفطارها، بالغمام أي يخرج منها الغمام وهو السحاب الأبيض، وحينئذ تنزل الملائكة إلى الأرض فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر، ثم يجيء الرب جل وعلا لفصل القضاء بين عباده. وقال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك. والمجيء والإتيان بمعنى واحد، هنا أثبت ماذا؟ المجيء.

فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وذكر الأحاديث وذكر الحديث والأحاديث في هذا الباب كثيرة. قال الذهبي رحمه الله تعالى: أحاديث نزول الباري متواترة قد سقت طرف طرق نعم قد سقت طرقها أحاديث نزول الباري متواترة قد سقت طرقها وتكلمت عليها بما أسأل عنه يوم القيامة. والإتيان والمجيء المضاف إلى الباري جل وعلا نوعان: مطلق ومقيد. فإذا كان مجيء رحمته أو عذابه لأنه جاء مقيدا بماذا؟ بالرحمة في بعض المواضع، وجاء مقيدا بالعذاب في بعض المواضع، وجاء مطلقا. متى نقول هو الصفة الثابتة لله جل وعلا؟ إذا جاء مطلقا. وأما ما جاء مقيدا بالرحمة فالمجيء مراد بها مجيء رحمته تيانها، وما جاء مقيدا بالعذاب حينئذ يكون المجيء هنا مجيء ماذا؟ عذاب الباري جل وعلا. فليس تأويلا ولا تحريفا، وإنما يذكر اللفظ في موضعه على حسب ما يقتضيه السياق. إذن الإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان: مطلق ومقيد. فإذا كان مجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك قيد بذلك، كما في الحديث: حتى جاء الله بالرحمة والخير، حتى جاء الله بالرحمة. هنا لا نثبت المجيء الذي هو ماذا؟ مجيئه بذاته جل وعلا، إنما المراد الرحمة. وقوله: ولقد جئناهم بكتاب، جئناهم بكتاب، الذي جاءه الكتاب وليس الباري جل وعلا، هنا يعتبر ماذا؟ يعتبر مقيدا، حينئذ يفسر بما قيد به. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. النوع الثاني الإتيان والمجيء المطلق، فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه، كقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بنفسه جل وعلا. هذا مطلق، حينئذ المراد به ماذا؟ صفة التي هي إتيانه بذاته جل وعلا. وجاء ربك والملك صفا صفا، انتهى من الصواعق ملخصا. وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان، كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام، من غير ما شك ولا إبهام، رؤية حق ليس يمترونها، كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه. وأنه يعني به فتح الهمزة أحسن، أي الرب سبحانه وتعالى، لأنه عطف على ما سبق. وأنه يرى بلا إنكار، وأنه أي الرب سبحانه يرى، هذا المضارع رأى مغير الصيغة، يرى هو أي الباري جل وعلا، هذا مضارع رأى مغير الصيغة، عينه همزة ولامه ياء في رأى الأصل، رأيت رأيت، من أين جاءت الياء؟ هذه أصلية، رأى هذه ألف، نقول هذه الألف مقلبة عن ياء، أصل رأيا رأيا على وزن فعل، حركت الياء وفتح ما قبلها وجب قلبها ألفة، حين تقول رأيت رؤية جاءت الياء، دل على ماذا؟ على أن عينه همزة رأى، ولامه ياء لقولهم رؤيا ورأيت. وتحذف الهمزة من المستقبل فيقال يرى، ولا يقال يرى آية، إنما يقال يرى وترى ونرى، حينئذ تحذف الهمزة. وهذا يقال فيه لعلة في موضع، وطردا للباب في سائر الباب. والرؤية إدراك المرء، إدراك المرء، والمراد هنا الرؤية بالحاسة، يعني الرؤية البصرية، رؤية البصرية. وأنه أي الباري جل وعلا يرى بالبصر، بالبصر، ومر معنى البصر. بلا إنكار، بلا إنكار، لا هنا بمعنى غير، فهي اسمية، فهي اسمية، ولذلك دخلت عليها ماذا؟ الباء، لأن الحرف لا يدخل على الحرف، لا حرف في أصلها، لكن نقول هنا اسمية بمعنى غير، يعني بغير إنكار. وهذا الجار مجرور متعلق بقوله يرى، يرى بلا إنكار، أي بغير إنكار لكون الرب يرى بالعين الحاسة من المخلوق، فالمخلوق يراه. والإنكار ضد العرفان، ضد العرفان، يقال أنكرت كذا ونكرت، وأصله أن يرد على القلب ما لا يتصوره، أن يرد على القلب ما لا يتصوره، وذلك ضرب من الجهل. وقد يستعمل ذلك فيما ينكر باللسان، وسبب ذلك أي الإنكار باللسان هو الإنكار بالقلب، لكن ربما ينكر اللسان الشيء وصورته في القلب حاصلة ويكون في ذلك كاذبا، يعني أصل الإنكار محله القلب، وقد يكون باللسان، وإذا كان باللسان حينئذ يكون فرعا عما في القلب، والأصل فيه القلب، بمعنى أنه ماذا؟ يرد على القلب ما لا يتصوره، وذلك ضرب ونوع من ماذا؟ من الجهل، هذا الأصل فيه. ومنه كاذب، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون بماذا؟ بقلوبهم، والإنكار وقع بماذا؟ باللسان. إذن الإنكار قد يكون لما في القلب فحسب دون تلفظ باللسان، وقد يكون إنكارا بماذا؟ باللسان، لكنه فرع عما في القلب، والآية واضحة بين. فأي آيات الله تنكرون؟ قال يرى بلا إنكار في جنة الفردوس، يرى في جنة الفردوس، متعلق بماذا؟ بيرى، يعني محل الرؤية أين؟ ليست في الدنيا، لن تراني، هذا جاء في ماذا؟ في جواب الباري جل وعلا لموسى لما طرب منه الرؤية، قال لن تراني. ولن هنا من حيث المعنى مؤبدة، لكنها في الدنيا، ليس على قول الزمخشري، لكن في الدنيا لن يراه أحد حتى يموت. وأما في الجنة فهذا الذي عناه المصنف هنا، في جنة الفردوس، الجنة معروفة وهي الحديقة ذات النخل والشجر، قالوا البستان جنة، وسميت بذلك لأنها تستر بأشجارها وكثرتها من وراءها، هذا الأصل فيها. وكل ما ستر عنك فقد جن عنك، والفردوس فردوس كسر الفاء، البستان يجمع كل ما يكون في البساتين، بستان يجمع كل ما يكون في البساتين، عربية في أصلها أو رومية نقلت أو سريانية، قاله في القاموس، يعني يحتمل. قال هنا في جنة الفردوس بالأبصار، هذا كذلك متعلق بماذا؟ يرى. إذن وأنه يرى بلا إنكار. طيب قال في جنة الفردوس بالأبصار، يرى بماذا؟ بالأبصار. الرؤية في أصلها إذا لم يكن ثم ما يقتضي صرف اللفظ عن ظاهره أنها تحمل على الرؤية البصرية، هذا الأصل فيها، رأى المراد بها الرؤية البصرية. لكن لما كان ثم خلاف عند المخالف، أراد المصنف هنا بقول بالأبصار أن يؤكد أن المراد هنا بالرؤية رؤية بصرية بالعين، فبالأبصار متعلق بيرى، أي يرى بالأبصار تأكيد لمعنى الرؤية أنها بالحاسة، والأبصار جمع بصر وقد مر. كل يراه رؤية العيان، كل أي كل أهل الجنة، تنوين هنا عوض عن مضاف إليه، كل له قانتون، كل عبد له قانت، كل أي كل أهل الجنة، فالتنوين عوض عن المضاف إليه، كل يراه، كل مبتدأ، ويراه جملة خبر، يراه ضمير يعود إلى الباري جل وعلا، أي يرى الباري جل وعلا رؤية العيان، هذا مفعول مطلق نوعي، لأنه قال يراه رؤية، هذا الأصل فيه أنه توكيد، لكن لما قال رؤية العيان يعني أضافه، حينئذ يقول هذا تقييد لهم. رؤية العيان مفعول مطلق النوع تأكيد لمعنى الرؤية أنها حقيقية وكائنة بالأبصار. وفي القاموس لقيته عيانا بكسر العين، عيانا لقيته عيانا أي معاينة، والمعاينة لا تكون إلا بماذا؟ بالبصر، هذا المراد بها هنا. حينئذ يرى أهل الجنة الباري جل وعلا بأبصارهم، يعني ليس ثم مجاز وليس ثم شيء آخر إلا أن المؤمن يرى ربه في الجنة بعينه الباصرة. قال لقيته عيانا أي معاينة، لم يشك في رؤيته إياه، لم يشك في رؤيته إياه، يعني جاء بقول عيانا من باب التوكيد أيضا، كما أتى في محكم القرآن، أي كما أتى إثبات ذلك رؤية الباري جل وعلا مؤمنين لربهم جل وعلا في الجنة في محكم القرآن، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني في القرآن المحكم، أي القرآن المحكم، كما مر معنا قول تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، قلنا الإحكام المراد به ماذا؟ الإيضاح والبيان والإتقان، القرآن كله محكم، كله محكم. قال وفي حديث سيد الأنام، يعني ذلك ثبت في القرآن أن المؤمنين يرون ربهم في جنة الفردوس، وكذلك جاء في السنة النبوية فيما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة يرون ربهم رؤية العيان. أي وكما أتى، الواو عاطفة، وكما أتى في حديث سيد الأنام الخلق أو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأطلقه لأنه ليس ثم سيد أنام إلا نبي عليه الصلاة والسلام، من غير ما شك ولا إبهام، من غير شك، وما هذه زائدة من باب التوكيد، من غير ما شك ما زائدة ولا إبهام، أي من غير إبهام. والشك هو التردد بين أمرين بلا ترجيح، وهذا اصطلاح عند الأصوليين، إن كان في اللغة يشمل الشك ولو كان ثم ترجيح. والشك تردد بين أمرين بلا ترجيح، والإبهام هو الاشتباه، الإبهام هو الاشتباه. يقال أبهم الأمر اشتبه كالسبهم، قال رؤية حق ليس يمترونها، رؤية حق هذا عطف أو بدل، عطف بإسقاط حرف العطف أو أنه بدل من قول رؤية العيان، رؤية العيان، رؤية حق، حق بمعنى الثابت، يعني رؤية ثابتة، فالحق بمعنى الثابت. ليس يمترونها يعني المؤمنين لا يمترون، والمرية تردد في الأمر، وهو أخص من الشك، قالوا في المفردات والامتراء والمماراة المحاجة فيما فيه مرية، كل ذلك من المصنف رحمه الله تعالى من باب التوكيد على أن هذه الرؤية إنما تكون بالبصر، فيرون الله تعالى بأبصاره، كالشمس صحوا لا سحاب دونها، كالشمس صحوا، والشمس معروفة، والصحو فسره بقوله لا سحاب دونها، الشمس إذا لم يكن عليها سحاب يقال ماذا؟ شمس صحو ويوم صحو ونحو ذلك، لا سحاب دونها أي دون الشمس، والصحو ذهاب الغيم، ذهاب غيم. قال وخص بالرؤية أولياؤه، كذا وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه، يعني من الذي يرى الباري جل وعلا؟ هم أولياؤه. خص هذا فعل ماضي مغير الصيغة، من الذي خص؟ خصص الله جل وعلا. وخص فعل ماضي مغير الصيغة، نائبه أولياؤه، من الذي خص؟ أولياؤه، جمع ولي المراد به كل مؤمن تقي، الولي المراد به كل مؤمن تقي، فكل مؤمن فيه من الولاية بحسب ما فعل من الطاعات، وينقص من قدر الولاية بحسب ما فعل من المعاصي، يعني ليس أو ليست الولاية تطلق على الكمل من المؤمنين، وإنما كل مؤمن فيه من الولاية بحسب ما فعل من الطاعات، وينقص من ولايته بحسب ما فعل من المعاصي. إذن خص أولياؤه، الفاعل هو الله عز وجل، وفي القاموس خصه بالشيء فضله، وأولياء قلنا مراد به ماذا؟ جمع ولي، وهو كل مؤمن تقي، هنا أضافه إليه جل أضاف المصنف هنا أولياؤه إلى الباري جل وعلا من باب التفضيل، فضيلة أي فضلا منه وامتنانا، والفضيلة تفسر كذلك بالمنزلة والمرتبة. وحجبوا أعداؤه، حجبوا هذا مأخوذ من الحجب وهو الستر، قالوا حجبه حجبا وحجبانا ستره، والحجاب في الأصل ما حال بين شيئين، فيحال بين الأعداء، أعداء الباري جل وعلا من الكفار والمنافقين، بينهم وبين رؤية الباري جل وعلا لأمرين، أولا أنهم لا يدخلون الجنة، ثانيا لو كان الباري جل وعلا كما سيأتي معنا أنه قد يرى في عرصات، حينئذ كذلك يحجب أعداؤه وهم الكفار، وهذا قولا واحدا، وأما المنافقون فثم قولان لأهل العلم في هذه المسألة. إذن أراد المصنف بهذه الأبيات أن يبين أن من صفاته جل وعلا أنه يرى في الجنة، والذي يراه هو كل مؤمن تقي، وحينئذ تكون خاصة بالمؤمنين. سيأتي ما يتعلق بالآيات التي ذكرها الشارح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.